إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان قد يعيش عمره كله أسير فكرة خائبة ليس لها قيام في هذه الحياة، ولا هو بالمستطيع أن يبلغ من تحقيقها شيئا كثيرا أو قليلا. وقد يحيا الإنسان حياته كلها جادا في البحث عن وسائل إصلاح مجتمعه وهداية الخلق إلى الحق بأمر الرب جل وعلا، فتفنى أيامه ولياليه ولا يبلغ من ذلك شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. والسبب في هذا جميعا أن الإنسان إذا لم يحكم البدايات فإنه لن يصل إلى شيء من النهايات، وإنما صلاح النهايات بصلاح البدايات. ولو أننا تصورنا صورة واقعة لا يستطيع الإنسان أن يقضي لها في الحياة الواقعية، وإنما هي كالخيال المحض، لأن الذين يحاولون الوصول بها إلى شيء يجدون في الوصول بها إلى شيء وهي لا توصل إلا إلى العدم. لو أننا تصورنا بناية عظيمة من 20 بل من 30 طابقة، وقد اتسعت في رقعتها وأصلها، لو تصورنا أن تلك البناية يمد صنابيرها خزان من الماء فوق سطحها، وأن عابثا من العابثين قد جعل فيه مدادا فصار الماء أسود اللون كريه الرائحة لا يستساغ، ومهما حاول إنسان في تلك البناية على ارتفاعها واتساعها أن يتحصل على قطرة من ماء عذب نمير يروي غلة أو يذهب صدى، فلن يتحصل إلا على ذلك الذي يمده ذلك الخزان فوق سطح البناية. ثم يختلف الناس في طريقة الإصلاح، فبعضهم يقول لو أننا جئنا بمرشح لكل صنبور فإننا يمكن أن نصل إلى ماء يستساغ، ومن قائل لو أننا غيرنا تلك الصنابير وأتينا بغيرها جديدا لم يستعمل قبل فلعل وعسى أن يكون ذلك مؤديا إلى شيء مما تحمد عقباه. يختلف الناس في وسائل إصلاح هذا الخلل الذي وقع، ويتناولون بطريقة جزئية ما يمكن أن يصنعوه. ولو أن واحدا منهم قال إن إصلاح هذا الخلل الذي استشرى وامتد ضاربا بجذوره المائية في كل محلة، لو أننا نظرنا إلى أصل الداء وتعاملنا مع المرض في ذاته، فقمنا بتغيير ذلك الماء الذي قد فسد، وقمنا بتنظيف ذلك الخزان الذي قد تلوث. لو أننا صنعنا هذا، لو أننا أخذنا بهذا، لتحصل كل في محله على ماء عذب نمير، وكنا قد استأصلنا الداء من أصله، وذهبنا بالمرض جميعا، ولم نكلف أنفسنا عناء، ولم تتبدد طاقاتنا هباء، ولوفرنا الأوقات، ولا أخذنا بتلك الثمرات دانية الخطاف. كل ذلك لو أننا عالجنا أصل المرض. أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوام يعبدون الأصنام، ويئذون البنات، ويشربون الخمور، ويأكلون الميتة، ويقطعون الأرحام، ويسفكون الدماء، ويغير بعضهم على بعض بحروب طاحنات، فإذا دقت الحرب بينهم رحاها، فإن ذلك لا يرفع من ساحاتهم إلا بعد عقود. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن الرسالة على ذلك النحو من التفكير البشري الذي مر عند معالجة أصل الخلل بالنظر في آثاره من غير معاملته في أصله وعلاجه. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يوحى إليه، لم يأتي بإصلاح بشري يحتمل الخطأ والصواب، ويحتمل التجربة التي إذا ما ثبت خطأها فإنها تعاد على نحو جديد، وإنما هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. لم يقل لأنه معصوم موحى إليه، لم يقل لو أننا عالجنا مسألة الفاحشة ونهينا هؤلاء الناس عن انتهاك الأعراض، ثم إذا ما فرغنا من هذا توفرنا على علاج شربهم الخمر، فإذا ما فرغنا من هذا حذرناهم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأدا للبنات وسفكا للدماء واعتداء على الحرمات. لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوام يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان، وبعضهم يعبد الملائكة، وبعضهم يعبد الأشجار ويقدسها، وبعضهم يعبد الصالحين، إلى غير ذلك من صور انحرافهم عن الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه جل وعلا ليعالج أصل المرض، فإذا ما عولج أصل المرض ذهبت جميع هذه الظواهر واستقامت الحياة، فدعاهم إلى توحيد الله. توحيد الله تبارك وتعالى هو الأصل الذي تصلح به الحياة، وما من مرض في المجتمع قليل أو كثير إلا وهو عائد أصلا إلى هذا الأصل الكبير، بخلل فيه أو جهل به أو ضعف بالإلمام بنواحيه أو بالكفر به أصلا. نسأل الله العافية. ما من خلل في المجتمع إلا وهو عائد في النهاية إلى هذا الأصل العظيم، خللا به وصدودا عنه وشنا للحرب عليه، فتظهر هذه الظواهر. وما من عاقل يقول إني أستطيع أن أصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنا أخوض إليه في بركة من الوحل والطين، هذا في منطق العقل لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج أصل الانحراف واستأصل الداء فصلحت الحياة. معلوم أن الذي يعاطر أم الخبائث والذي يعتاد الخمر معاقرة لها وإكبابا عليها يصيبه في عقله أمر عضوي، وذلك أن خلاياه العصبية تعتمد على المادة المؤثرة التي هي روح الخمر، فإذا ما قلت تلك المادة في تلك الخلايا أصابه مثل الصعاب، حتى إنه لا يبيع عرضه، وحتى إنه لا يفرط في شرفه من إلحاح نقص ذلك المركب في خلاياه العصبية، فيصل إلى أمر مريض لا يستقيم له فيه طريق، ولا يتبين فيه ليلا من نهار، ولا ظلاما من نور. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالج أصل الداء، استأصل سبب الانحراف، أعاد الناس إلى جادة العبودية، إلى الصراط المستقيم. أنت عبد لله، حقق العبودية في نفسك بأن تكون عبدا لله رب العالمين حقا وصدقا. فإذا كان ذلك قائما في نفسك، مستقرا في ضميرك، استقام منطقك، استقام لسانك، صلحت جوارحك، واعتدل منهجك، وقامت في الحياة ثمرة كفاحك لتحقيق ذاتك بأن تكون عابدا لله رب العالمين وعبدا، هذا هو الأصل بعث به جميع الأنبياء وحققه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة بثمرة عظيمة أدهشت الأمم في وقتها وبعدها وإلى يوم الناس هذا، شيء لا يصدق كالعجب العجاب، وليس فيه من عجب، وإنما هو استقامة العباد على منهاج رب الأرباب بطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتثال أمره والبعد عما نهى عنه. أمة تخرج، وكان الظن بها قبل أنها أكلة رأس، وأنهم شرادم يقتل بعضهم بعضا، وأنهم لم يشاركوا قبل في إثراء الحضارة الإنسانية كما يقولون بشيء، مع ما انطوت عليه أنفسهم وما استكن في جوانحهم من عناصر الخير مما كان مغيبا علته تلك القشرة وغشاه ذلك الضباب من الشرك بالله والانحراف عن صراطه المستقيم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزال ذلك الغبش بما أوحى إليه ربه، وجلى ذلك المعدن بإجلاء وإبعاد صدئه، حتى عاد متلألئا براقا تظهر فيه العبودية الحقة مع شرف النفس الذي عليه الفطرة العربية السوية المستقيمة، مع عزتها واستقامتها وعدم التوائها، ومع فطرتها المستقيمة في النظر إلى الأشياء إذ تنبسط أمامها الدنيا حتى كأنما تلتقي الأرض بالسماء، مع تعاملهم الفطري مع مفردات الخلق في الحياة، حتى إن الله جل وعلا لا يلفتهم إلى ذلك ليأخذ بأزمة قلوبهم إلى التوحيد، إلى الحق الحقيق، إلى الصراط المستقيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فيأخذهم في هذه الدائرة من الأرض إلى السماء إلى الأرض بعد الجبال، لكي يلفتهم من صنع هذا ومن سواه. وإذا كان قد تفرد بصنعه ولم يشاركه فيه أحد، فلا يكون مستحقا للعبادة، مستحقا لصرف العبادة له وحده؟ ألا يكون مستحقا للكفر بكل ما يعبد دونه مع توحيده خالصا؟ يلفتهم إلى هذه المفردات وهي في نظر العقل كما ترى مستقيمة بدائية لا تركيب فيها ولا تعقيد، وإنما يلفتهم آخذا بأعين بصائرهم وقد غشت عليها الحجب غشاءها ليرفع السدل وليكشف الحجب. انظروا وتأملوا، انظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وتأملوا ووحدوا. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعالج أصل الداء ولا إصلاح بعد، كما أنه لم يكن إصلاح قبل إلا وهو مبدوء من هذا الأصل الأصيل. لم تصلح أمة قط إلا على التوحيد، ولم يرسل ربنا جل وعلا قط مرسلا ولا نبيا إلا بهذا الأصل الكبير. كلهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله رب العالمين وحده. إذا استقامت الفطرة بعد اعوجاجها، والله خلق الخلق حنفاء فاجتالتهم الشياطين، إذا عادوا إلى الفطرة فالفطرة الإسلام والإسلام الفطرة. ولو خلي بين الناس ولم يحرفوا عن الصراط الذي أقامهم الله عليه فطرة لاستقامت قلوبهم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله رب العالمين خلق الناس على هذا الأمر الكبير كما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تأمل، لم يقل شيئا بعد يتعلق بدين الله رب العالمين بالإسلام العظيم، لأنه ذكر قبل، إذ هو الفطرة التي فطر الله رب العالمين الخلق عليها. فطرت الله رب العالمين عبدا على قانون العبودية، لست أصيلا في الكون، لست سيدا فيه، وإنما أنت عبد لسيده وخالقه لإلهه ومولاه. وأنت في تلك المنظومة العابدة المسخرة التي لم تعط اختيارا ولم تقبل أن تكون لها مشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، فاختارت أن تكون طائعة مذللة مسخرة لا اختيار لها. قالت أتينا طائعين. وأما الأمانة التي عرضت فإن الذي تقبلها ليتحملها هو الظلوم الجهول، هو الإنسان، هو صاحب الاختيار، صاحب المشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا. فلو استقام الإنسان على المنهاج لعاد الأمر إلى أصله ولاستقامت الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أصل ذلك المثل المضروب بدءا. أصلح الأصل حتى تستقيم الفروع، لأنه لن يستقيم الظل والعود أعوجه، لن يستقيم الظل والعود أعوجه. وهذه الجوارح وهذا اللسان وحركة الحياة كل ذلك صابر من ذلك النبع. فإن كان عذبا فراتا فذلك، وإن كان حمأة قد أنتنت فذلك. واللسان إنما يغمس سنه وأسلته في مداد القلب من أجل أن يرسم بعد تلك الكلمات. فما من متكلم يلفظ بلفظ يتكلم بكلمة لا وهي رصيد مذكور في قلبه. صاحب الكلمة العوراء أصاب العور قلبه، صاحب الصراط المعوج إنما يستمد الإعوجاج من قلبه. هذا هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا أراد الإنسان أن يصلح الجسد بعيدا عن إصلاح القلب فهذا عابث أو مهذار أو مجنون، هذا مخلص، لأنه لن يستقيم الظل والعود أعوجه، وإنما يلتفت الإنسان إلى الأصل ليصلحه. فإذا أصلح الله رب العالمين الأصل استقامت الفروع واستقامت الحياة. ومجتمع الإسلام العظيم محركه ودافعه وما تستمد منه القوى هو التوحيد، توحيد الله رب العالمين. فالإنسان إذا استقام على هذا الأصل وأصلح الله رب العالمين له ذلك الأصل استقام منطقه واستقامت جوارحه وصلحت حياته، لأنه يصدر في النهاية عن قاعدة العبودية للإله العظيم. فكل من أراد الإصلاح على مستوى نفسه أو على مستوى مجتمعه متخطيا هذا الأصل الأصيل قافزا فوق هذا المبدأ النبيل لا يصل إلى شيء. ودونك وما أكثر الدعوات التي يدعى إليها الناس وكلها لا تفتقر إلى النية الصالحة نحسبها، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن أين الوسيلة الصحيحة للوصول إلى الغاية الصحيحة؟ شتان ما بين صحة الغاية وصحة الوسيلة، لا صحة للوسيلة هاهنا، وإنما هو خبط وخلق وتلبيس وتدليس. وإن استقامت النية والنية وحدها لا تكفي، فلا بد من الاستقامة على المنهاج، ولا بد من صدق الاتباع بتحقيقه، بتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تأمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين بالهدى ودين الحق، بعثه الله رب العالمين بالعلم النافع والعمل الصالح، بعثه الله رب العالمين داعيا إليه ليرشد الخلق إلى عبادته وحده، حقق ذلك في نفسه وهو سيد الموحدين، ودعا الناس إليه فاستقام بعد أن دعا إليه، استقام معه على هذا المنهاج من أكرمه الله رب العالمين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. دعوا إلى توحيد الله رب العالمين، والإعراب عن التوحيد في الحياة لم يأتي تفصيلا إلا بعد حين. وأما تحقيق التوحيد في مواجهة الشرك والكفران، وأما استقامة المنهاج في وسط معوج من السبل وتفرق من المناهج الضالة الكفرية المنحرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عليه داعيا إليه ومرشدا إلى سوائه، استقام عليه من استقام، فلم يقم في وجههم أحد، ولم يقم في وجههم شيء، وإنما اماعت الأمم أمام نور التوحيد واضمحلت كالثلوج إذ تشرق عليها الشمس فما تزال تشتد أشعتها بحرارتها عليها حتى تذيبها ذوبانا. وكذلك كان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل ما يظل بمكة داعيا إلى هذا الأصل الأصيل الذي يتفرع عنه بعد كل شيء من أمور العبادة والعمل والأخلاق وما أشبه في الحياة، كل ذلك إنما يتفرع عن هذا الأصل الكبير. فمن أخطأ فماذا حصل؟ ومن ضل عن سبيله فأنى يهتدي؟ وإنما الهداية الحقة في سلوك هذا الصراط المستقيم في القيام عليه والثبات على سوائه والدعوة إليه، هو صراط الله المستقيم. وعلى جانبيه سبل، على رأس كل منها شيطان، من أطاعه أدخله الله النار، من أطاعه ضل وأضل، من أطاعه كان معه في إبليسيته في شيطانيته، كان مريدا لا يؤمن، وهو على رأس هذا السبيل يدعو إليه. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله الله رب العالمين لكم أسوة حسنة إن كنتم مؤمنين، إذ هو للمؤمنين الأسوة الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا كيف بدأ الإصلاح في النفس البشرية على انفرادها، بتجميع طاقاتها، بتجذير ملكاتها، باكتشاف مكنونها الأصيل، ببعث ثرواتها المذخورة لكي تخرج إلى الحياة إلى النور. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس إلى العودة إلى الصراط المستقيم، لأن الشرك يمزق وحدة النفس، لأن الشرك يبدد الطاقات، لأن الشرك يشل القوى، لأن الشرك يزيغ الأقدام عن الصراط المستقيم، لأن الشرك لا يؤدي إلى الخير، لأن الشرك يؤدي إلى الشر وإلى الفجور وإلى الفوضى في الحياة. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا معبود حق إلا الله، فاصرفوا العبادة لله، وعلقوا القلوب بالله رب العالمين خالصة لوجهه، لأنه خلقك بكلك فلا يقبل أن يشاركه فيك أحد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك، وهو الغني الحميد. فمن أراد الإصلاح لنفسه، من أراد الإصلاح لمن حوله، من أراد الإصلاح لمجتمعه، من أراد الإصلاح للعالم، فهذا أصل الإصلاح وفصله، وهذا مبدأه وأسه، وهذا مطلع شمسه، وهذا مغيب ظلماته، بانحسارها تكشف. فهذا هو السبيل عباد الله، فأموه والزموه. لا أقول لكم جربوه، حاشا وكلا، فإن أمر الله لا يجرب، لأنه قول الحق فهو الصدق، ولأنه تبليغ الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن فكر قليلا لا مليا، وتأمل يسيرا لا كثيرا، وقف على رأس دربك وبداية سبيلك، وتأمل في ذاتك هذه القوى التي تتبدد من نفسك، وهذه القوى المكنونة في داخلك، لماذا تتبدد هذه، ولماذا لا تتفجر هذه، ولماذا تعيش مشتتا خليق الأحشاء حيرانا، لماذا تتلدد، لا يستقيم لك منهاج ولا تستقيم لك حياة، لماذا أنت كالريشة في مهاب الرياح الأربع، لماذا أنت هكذا كالنبتة الطافية بلا جذور. تأمل ولو يسيرا لا كثيرا، تأمل يسيرا لا مليا، وستضع يدك على الحقيقة، لأن النبع قد كدر، لأن النبع قد شابته الشوائب، لأن القلب موزع لا يستقيم بحبه وبغضه وخوفه ورجائه وإقباله وإدباره، لا يستقيم بإنابته وخشوعه ومذلته وخضوعه على الأصل الأصيل. ولو أن ذلك عاد إلى ذلك لصارت القوى كلها متجهة في اتجاه واحد، لا تتبدل ولا تتنازع ولا تتشتت ولا تتشرذم تلك القوى هاهنا وهاهنا. ففي الصباح مع أهل الدنيا فهو عابد للدنيا، وظهرا يخلد إلى أهل البطالة براحتهم فهو عابد لملذته، وفي المساء إقبال على الفجور والشهوة فهو عابد لهواء. أنا تستقيم على صراط الحق قدما؟ أنا وكيف ومتى يمكن أن يصل الإنسان إلى غاية وغايته مشرقة وسبيله مغربة وهو وغايته كما قال الشاعر القديم: سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. فهذا مثال للخلل الذي يطرأ على الذهن البشري إذا أصابه في بدايته، فإنه يزداد مع الأيام والليالي استبحالا، كالانحراف الذي يكون عن السمت والغاية، يكون في بدئه يسيرا، كلما أمعن المرء في السير وجد كلما بعد عن غايته، حتى لربما استدبرها وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فأين بدايتك؟ تأمل. أقول الآن مليا، فإنما هو مستقبلك الحق، وهي حياتك، الحياة التي لا حياة سواها. وأما هذه الحياة فإن الإنسان يوم القيامة يقول: وقد ولت، يا ليتني قدمت لحياتي. وهذه التي أنت فيها ما هي؟ إنما هي سراب خادع وبرق لامع شتان ما ينقضي هذا وهذا، ويصير المرء أمام الحقيقة مجردة، ويسائله ربه عن الصغير والكبير، يسائله الله رب العالمين عما قدم وأخر، وعما نوى وقدر، وعما أتى في هذه الحياة من صنيع. والحياة الحقة هنالك، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والله رب العالمين يأتي بلو هذه في مثل هذا الموطن للدلالة على ما هم عليه من فسولة الرأي ومن سفاهة العقل ومن بعد عن الصراط المستقيم. تأمل في هذه الحقيقة، فإنه لا يختلف فيها عاقلان ولا ينتطح فيها عنزان، حقيقة مسلمة، وهي أنك إذا أردت إصلاحا لنفسك دعك من غيرك، لو أردت إصلاحا لنفسك فعليك أن تبدأ بإصلاح قلبك. ليس معنى ذلك أن تقول كما يقول المخرفون الخرافيون القبريون من أهل الإرجاء: العبرة بالقلب، فما دام مستقيما فلا عبرة بالأعمال والأفعال والأقوال. هذا باطل من القول وزور، والإرجاء نحلة من شر النحل، وهي من أعظم ما أتى به أصحاب الذنوب. ولكن أصلح قلبك حتى يصلح الله لسانك وحتى يصلح الله جوارحك، ولن تستقيم لك يد وهي عصية على أمر القلب، ولا يدري أحد متى يجد قلبه مستقره. فاللهم قرب البعيد، إنك على كل شيء قدير. وهذا مثال بعد أيها الأحبة على مدى الغفلة التي نعيش فيها ونحياها، أن الواحد منا يبدأ بالفكرة الخائبة، يستمر عليها مع السنين مريره، يكد ويجد ويجتهد ويفني الليالي والأيام، وتكر عليه الدهور والأعوام، وما يزداد إلا بعدا عن غايته وتنكبا لسبيله. فالله المستعان لا تغفل عنها هداني وإياك الله رب العالمين، وهو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته مثال آخر يدل على مدى الخيبة التي يعيشها أقوام، ويظهر مدى اللوعة والحسرة التي يجدها كل من هدي إلى الصراط المستقيم، إذ يرقبهم يتعاجبون في ساحاتهم كالأطفال يتعاجبون يوم العيد بالثوب الجديد واللعبة من العهد، يتنافسون يتهارشون يتهارجون تهارج الحبر، لا يفقهون ولا يعلمون. خذ هذا المثال راشدا غير مأمون، ينظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين واحدة، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زاوية واحدة، من جهة واحدة، وكذا يفعلون مع الدين، مع الإسلام العظيم. فكل إنسان علم شيئا ظنه الإسلام مجموعا ينافح دونه، لا يرى الصواب إلا فيه، والنظرة التي جاء بها الإسلام العظيم لحقيقة الأمر مغيبة أو مفقودة. وعصم الله رب العالمين أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عن هذا التجزير، لأنهم بدأوا من المنبع، بدأوا من الأصل، فاستقامت الأقدام على الصراط المستقيم. وأما أقوام ينظرون إلى الحق من قفاء فلا يبصرون وجهه النير المضيء، يحسبونه كذلك. وقديما ضرب لهذا المثال، يعرف الحق من جانب ويجهله من جوانب، ويحسب أن ما هو عليه الحق مجموعا وأن ما سواه هو الباطل صرفا. وضربوا لذلك المثال جماعة من العميان توفروا على خلقة فيل وصفا، فأصاب أحدهم خرطومة فقال: إن الفيل أنبوب عظيم. فكذبه أعمى، سقط على رجل الفيل، قال: كذبت، إنما خلقة الفيل كأصل الشجرة. وأما آخر فأصاب أذنه فقال: كذبتما، خلقة الفيل منبسطة مبسوطة. وكل يكذب كلا، وكل أصاب الحق من جانب وأخطاه من جوانب. ولو أن مبصرا أعشى لك أعشى خيس، نظر نظرا كليلا فاستبانت له الحقيقة، لقال: ويحكم، وقع كل منكم دون الغاية بمراحل، وإنما خلقة الفيل كذا وكذا. كثير من الناس ينظر إلى دين الإسلام العظيم نظرا جزئيا. الإسلام رحمة، ليس فيه حسم ولا حسم. ينظروا إلى دين الله رب العالمين على أنه حسم وحسم لا رحمة فيه، فهذا ينظر من جانب وذا يقابله من جانب وذا يصيب الحق من جانب ويخطئه من جوانب، وذا كذا حذو النعل بالنعل، والله المستعان. كثير من الناس ينظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نظرا جزئيا ثم يتأسف، هذا حسن ولكن لم يرسل ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم مبعضا، حشا وكلا، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخلق كاملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل الآن من ينظر في سيرة النبي وسنته وفي أخلاقه وحليته، يقول تأمل في رفق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد بن شرحبيل كما أخرج ذلك ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح قال أصابنا عام مخمصة عام مجاعة، فنزلنا المدينة فدخلت حائطا من حوائط المدينة أي بستانا من بساتينها، فأخذت سنبلا ففركته فجعلته في ثوبي وأخذت آكل. قال فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال له وقد استدعاه، قال لصاحب البستان لا أنت أطعمت الجائع ولا أنت علمت الجاهل. قال ثم أعطاني وسقا كاملا والوسق 60 صاعا ورد علي ثوبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرحمة وهذا اللين على هذا النحو الشفير على هذا الصراط المستنير المستقيم يمسك به من يمسك، وهذا حسن. ولكن أكمل، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض أصحابه بين يديه ما شاء الله وشاء محمد، قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لما قام الخطيب يخطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. فإذا ضم هذه إلى تلك ولا تكن مجزئا، فاللين في موضعه والحسم والحزم في موضعه، وكذا كان أصحاب رسول الله يأخذون هذا وهذا ولا يبعضون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمثال للنظر الكليل والعقل الحسير والسبيل المعوج أن ينظر الإنسان من جانب ويغفل الجوانب كلها بعد، فلا يتحصل على الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يستقيم لك منهاج حتى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل في حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه، كان جاهلا جائعا، أصابهم عام مخمصة فوجد الخير مبصرا ويجد عطاء ربه لائحا، فدخل الحائط البستان فأخذ ما أخذ من سنابله، فأخذ يفرك ذلك في ثوبه يأكل ويجمع. سارق هذا؟ حاشا، هذا لا يعلم فعلمه رسول الله. ضع هذه في مقابل شفاعة الحب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما للمرأة المخزومية عند رسول الله وقد سرقت، فغضب وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأما أقوام من المخانيث فإنهم يقولون ننظر إلى هذا النص ويثبتون عليه، ضم إليه مقابلة حتى تستقيم لك صورة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى تعلم هديه، وكذا في دين الإسلام العظيم أنت خبير بأن ظفرك ليس أنت وإنما هو بعض منك، وكذلك سائر أعضائك. فلو أن إنسانا أخذ ظفرك هذا فكبره ثم جعلك مختزلا فيه لأساء إليك إساءة بالغة لا تقبل، ولكان لك ماسخا، ولكان لخلقتك الحسنة التي فطرك الله عليها مشوها، لأنه لم يخلق الله هكذا وإنما جعل كل شيء في موضعه فلا يؤدي وظيفته إلا في موضعه على النحو الذي أراده الله رب العالمين. وكذا التعاليم، دين الإسلام العظيم قلبه أصله أساسه نابض بالتوحيد، يضخ في تلك العروق النابضات بالحياة ذلك التوحيد لله، فتستقيم الجوارح ويعتدل المنطق. دين الإسلام العظيم لا يمكن أن يعظم شيء فيه من الأوامر أو النواهي على حساب قلبه وأصله وفصله وأساسه ومرتكزه، هذه إساءة بالغة لهذا الدين العظيم. ما الذي يميزنا عن العالمين؟ وهذا الأصل الذي يميزنا عن العالمين، عن أمم الأرض كلها، أننا ندعو الناس إلى عبادة الله، أننا ندعوهم حربا وسلما، عطاء ومنعا، قولا وفعلا، حركة وسكونا، ندعوهم لعبادة الله وحده والخروج من عبادة سواه، ندعوهم للخروج من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ندعوهم للخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد وخالقهم وإلههم ومولاهم وسيدهم. نحن نعبد الخلق لله، لا نعبد الخلق لأنفسنا ولا لأمتنا، وإنما لله، لله رب العالمين وحده. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى هذا الأصل وبيانه على نحو مستبين لا التواء فيه ولا غموض. وتأملوا لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، كل داع إلى نفسه يهتبرها فرصة ويعدها غنيمة، فلنربط هذا بهذا تدليسا على الخلق وتمويها. وأما الداعية الأكبر والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فلما سمع الناس يقولون ردهم عما يقولون إلى الحق الذي جاء به من عند ربه جل وعلا، فخرج يقول أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. مات إبراهيم واسترد الله وديعته، فكان ماذا؟ الشمس في مسارها والقمر في مداره، وآيات الله رب العالمين لا تتبدل لموت أحد ولا لحياته. تأمل كيف عادهم إلى الجادة وقد هموا بأن يلتفتوا إلى شيء بجانبها فثبتهم عليها صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى إصلاح أصل الحياة. فأنت إذا ما توفرت على الفروع، لو توفرت على الأعراض معالجة من غير التفات إلى أصل الداء لن تصنع شيئا، لن تزيد المرض في الجسد إلا تمكنا، ولن تزيد المريض إلا خسارة بإنفاق ووهنا في جسد ورعونة في حياة. ما إذا عالجت أصل المرض فقد عالجت جميع الأعراض شئت أم أبيت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس، كل الناس، للدخول في دين الله رب العالمين، كلهم في الإسلام العظيم سواسية عند الله رب العالمين في الحقوق والواجبات كأسنان المشط، ويتمايزون عند الله رب العالمين بما آتاهم من تقواه، يرتفع بها الميزان ويثقل، فإذا وجدت ثقل الميزان وشالت كفة أخرى لا شيء فيها من آثام، وعكسا بعكس، وعلى حسب ما تعطي تؤتى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذا الأصل، وبه نتميز عن جميع أمم الأرض. لا أحد على ظهر الأرض عنده ما عندنا. اعتقادنا واضح لا لبس فيه، يفهمه العامي ويدركه من فوقه، ويحيط بجوانبه من كان باحثا ناظرا فيه. اعتقادنا واضح لا غبش فيه ولا التواء، يصب في النهاية في أصل الأصول، في توحيد رب العالمين، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري أن تستحوذ عليك أخي الحبيب فكرة خائبة تصدر عنها في أقوالك وأفعالك وتصوراتك، تحسب أنك على شيء ولست على شيء أصلا، وإنما أنت بان على الرمال، بل أنت بان على شفا جرف هار. نسأل الله العافية والسلام، وحذاري أن تكون جزئي النظرة. فدين الله متكامل، دين الله رب العالمين شامل وتام، أكمله الله رب العالمين. فحذاري أن تمسك جزئية من الجزئيات تزعم أنها الدين، فذلك ضلال مبين. وإنما فليقع طائرك على أصل الأصول، على التوحيد، وحينئذ يستقيم منهاجك وتستقيم حياتك. وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وحفظنا أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.